أرضى على الباب لم يدع رابط الناصر وداعي قد ذا هذه القدس على الأرض لم تبكي وعراق العز قد أنفك حذا كبر الشاشك في الأعداء هيا لا تخف الأسد لا تخشى المنيا وبتكبيرك في الميدان زلزل كل طاغوت جبال كن أبيا كبر الشاشك في الأعداء هيا لا تخف الأسد لا تخشى المنيا وبتكبيرك في الميدان زلزل كل طاغوت جبال كن أبيا تنهي بالأرض على الباب لهيبا رابط الناصر وداعي المصيبا هذه القدس على الأرض لا لتبكي وعراق العز قد أنت كئيبا مر عهد الذل عهد النصر لاحا فامتشك في كفك اليوم سلاحا كي تعيد المجد للإسلام فجر طغمة الكفر فقرآنك ناحا مر عهد الذل عهد النصر لاحا فامتشك في كفك اليوم سلاحا كي تعيد المجد للإسلام فجر طغمة الكفر فقرآنك ناحا بالأرض على الباب لهيبا رابط الناصر وداعي المصيبا هذه القدس على الأرض لم تبكي وعراق العز قد أمت كئيبا أمتي بالذل والوهن مصابا أين هم يا قوم أحفاد الصحابة خالد مقداد سعد والمثنى جحفل الحق وبرسان الصلابة أمتي بالذل والوهن مصابة أين هم يا قوم أحفاد الصحابة خالد مقداد سعد والمثنى جحفل الحق وبرسان الصلابة أرض على الباب لهيبا رابط الناصر وداعي المصيبا هذه القدس على الأرض لا لتبكي وعراق العز قد أمت كئيبا يا أبطال الإسلام اجعلوا أرض العراق مقبرة لهم ارفع العار عن أمة الإسلام دقنوهم ترسم